حديث الشيخ أليس الذي ألقى عليه الشبه أليس الذي ألقي عليه الشبه ومن أنصار عيسى عليه السلام فمن الذي كان يرفع يده إلى عيسى؟ هو الذي قلنا أنه كان يظهر متابعة عيسى عليه السلام نفاقا ومكرا من أجل أن يعرف الأسرار ويدل، وإلا ما هو مؤمنه لم يؤمن بعيسى عليه السلام. نعم هذا ذكرنا. نعم.